الأخ يسأل عن جماعة التكليم وماذا عليها وماذا لها، والجواب أننا قد أجبنا عدة مرات عن مثل هذا السؤال، وقد تعجبت عندما علمت يعني بغير قصد أنه أحيانا يطرح هذا السؤال ويراد به معرفة منهج السائل. وأولا أقول الذي يطرح هذا السؤال لمعرفة منهج السائل هو مخطئ، لأن الاختلاف حول جماعة أو حول شخص لا علاقة له بمنهج الشخص، وإنما منهج الشخص يؤخذ من أقواله وأفعاله جملة. أما الاختلاف في بعض الجزئيات هذا لا علاقة له بالمنهج، فإن كلمة المنهج إنما يراد بها العموم وليس الاقتصار على جزئية معينة. هذا أردت أن أقدمه بين يدي إعادة الجواب على هذا السؤال للفائدة للإخوان جميعا. جماعة التبليغ من الجماعات التي تكلم فيها أهل العلم وبينوا ما لديها من أخطاء عقدية ثبتت في الكتب التي يعتمدها أصحاب هذه الجماعة في الأساس، مثل كتاب تبليغ النصاب الذي هو من الكتب المعتمدة لدى الجماعة، فإن فيه من الخرافات والأقوال غير الصحيحة المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. ولكن هذا القول وهذا التحذير من أهل العلم لا يشمل الأفراد جميعهم وكل من ينتسب إلى هذه الجماعة في أي مكان من العالم، فإنهم يتفاوتون تفاوتا عجيبا. فمثلا جماعة التبليغ في بلاد الحرمين يختلفون كثيرا عن جماعة التبليغ في مصر وعن جماعة التبليغ في الهند وباكستان، ولكن يشتركون في بعض الأمور وهي أسلوب الدعوة وما يسمونه بالصفات الست. وعلى كل حال الجماعة في أفعالها هناك أفعال لها أصولها، وهو الدعوة إلى الله واهتمامهم بذلك، فهذا له أصله من الشريعة، وعلى كل مسلم أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كلما تيسر له ذلك، وكلما استطاع أن يساهم وبالطريقة التي تتيسر له، فإن الوسيلة لها فضل المقصد. فإذا كانت الوسيلة مشروعة فلا حرج في استخدامها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بغير إلزام، بغير إلزام وبغير تحديد أمر معين لحصول هذه الدعوة. فإن الذي يشترط عليه ألا يدعو إلى الله إلا إذا خرج 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر هذه التحديدات لا أصل لها، فمن استطاع أن يدعو إلى الله يوما فليدعو، ومن استطاع أن يدعو أسبوعا فليدعو، وليس شرطا أن يحدد ذلك ب3 أيام أو ب40 يوما أو ب4 أشهر والتحديد هذا إذا اعتقد فيه فإنه نوعا من الابتداع. وعلى كل حال ينظر في كل عمل من أعمالهم على حدة، وفي الجملة قراءتهم في بعض الكتب التي مثل حياة الصحابة وكتاب رياض الصالحين من الأمور الطيبة القراءة في بعض الكتب مثل حياة الصحابة ورياض الصالحين من الكتب المفيدة التي فيها خير كثير. وإن كان كتاب حياة الصحابة به من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير وأحباب إلى خدمة لأنه كتاب جيد لو قدم لا كان فيه خير كثير ينفع المسلمين على وجه العموم. إذا خلاصة القول أن هذه الجماعة فيها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في أصولها، ولكن لا يحكم بذلك على كل منتسب إليها، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يسأل يقول إذا هل الجماعة يحذر منها عن الإطلاق أم ماذا؟ هذا السؤال متعلق بسؤال السابق. أقول يحذر من أخطائها. فسأل الأخ وقال هل هذا من منهج الموازنات؟ فأقول أولا كلمة منهج الموازنات هذه كلمة محدثة ليس لها أصل في كلام أهل العلم، والمراد منها التعبير عن بعض الناس الذين يلزمون من يحذر من جماعة أو شخص أن يذكر كل ما حذر من الخطأ الذي تقع فيه الجماعة أو يقع فيه الشخص، أنه يجب عليه أن يذكر المحاسن كما ذكر المساوئ، وهذا كلام باطل. فإنه ليس شرطا عند التحذير أن يذكر الشخص المحاسن، وهذه كتب أهل العلم التي تحذر من المبتدعة لا يلتزمون بذلك. وفرق بين القول بأنه لا يشترط ولا يلزم والقول بأن من فعل ذلك هو مخطئ أو ضال أو خارج من المنهج السلفي. وقد سئل بعض أهل العلم المعاصرين ومنهم من توفي إلى رحمة الله عمن يجب أن تذكر الحسنات إذا حذر من السيئات، فقال هذا الكلام ليس بلازم ولا يجب على الشخص أن يذكر المحاسن كلما أراد أن يحذر، لكنه لا يوجد أحد قال إنه إذا ذكر المحاسن عندما يذكر المساوئ فإنه يخرج من منهج السلف الصالح. أقول قلت للأخ جوابا على هذا السؤال هل هذا من منهج المعجنات، فأقول إذا سئل الشخص عن جماعة أو عن شخص معين ما القول فيه فإنه يترجم له ويذكر هذه الجماعة بعجرها وبجرها كما يقال، يعني يذكر كل ما يتعلق بها من خير وشر. أما إذا أراد أن يحذر من جماعة أو من شخص فإنه يذكر أخطاءه أو يذكر أخطاء هذه الجماعة. فرق بين وقت التحذير وفرق بين وقت الترجمة وبيان الحال بصفة عامة. إذا سؤال من الآن كان عن بيان الحال بصفة عامة، وإذا أردنا أن نحذر من الجماعة فإننا نستوفي الأخطاء التي وقعت فيها حتى يحذرها الناس، والله تعالى أعلم. أريد أقول الأخ يقول إنني قللت من خطر الجماعة التي في السعودية وأنها مجمع على ضلالها، فأقول أولا هذا الإجماع يحتاج إلى نظر، والأمر الثاني أنني أعرف في المملكة من ينتسب إلى هذه الجماعة وهو يذكر عليهم أخطاءهم وخرافاتهم ولا يعتقد شيئا من عقائدهم، وإنما يحاول أن يعلمهم ويستفيد من جهودهم في دعوة الجيران ودعوة يعني بعض الصالحين الذين يحتاجون إلى عناية وترفق وهم لديهم في ذلك قدرة عجيبة، فهو يستفيد منهم ويستغلهم، وهو وغيره يعتبر من طلبة العلم المجدين، بل إن البعض يعدهم من العلماء الذين يعتبر قولهم. وقد كان بعض المشايخ الكبار الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما كان الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله يحسن الظن بهم لأجل هذه الحيثية. وإن كان المشايخ الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين قد بينوا أخطاءهم وتكلموا في أصول هذه الجماعة بعدما بين لهم أصولهم، ولكنهم قد أحسنوا الظن بهم في بداية الأمر لأجل كما ذكرت انتشار بعض الخيرين إليها من طلبة العلم الذين لا يعتقدون هذه العقائد. والله تعالى أعلم.